الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، ولكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. المستأجر وصفه أنه امتلك المنفعة، لأن الإجارة نوع من البيوع. البيع هو انتقال ملك العين من البائع للمشتري، والإجارة انتقال المنفعة من البائع للمشتري مع بقاء العين في حوزة في ملك البائع أو المؤجر. هنا استيفاء النفع بنفسه، هو امتلك النفع، والأصل في البيع أنه من امتلك شيء يجوز له أن يبيعه، صح؟ فهو امتلك النفع فيحق له أن يستوفي النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه، لأن النفع ملكه فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه ولا يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. الكلام اللي هنا كلمة نائبه أولى، هو يقصد به نائب المستأجر. يعني أنا أجرت المحل وسافرت، فقلت لأخويا أقف مكاني، أنت كمل أنت الإيجار، فأصبح نائبي. فهو بالكلام هنا على النيابة في الإيجارة أو بيع المنفعة مستأجر آخر، فالاثنين سواء، مش هتفرق، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. وعلى المؤجر كل ما جرت العادة من آلة المركوب والقود، القود اللي هو اللجام، والسوق، سوق الدبة زي أنت هتأجر عربية مثلا نص نقل، والشيل والحط. والمسألة دي مسألة عرفية، ولكن وضعوا لها قانون أن كل ما يتعلق بالأصل فعلى الإيه؟ المؤجر، وكل ما يتعلق بالنفع فعلى المستأجر. مثال مثلا، كل ما يتعلق بالأصل فعلى المؤجر مالك، وكل ما يتعلق بالنفع فعلى المستأجر. أنت أجرت شقة مفروشة، على المؤجر إيه؟ فرشها، صح؟ طيب أنت دخلت لقيت كرسي مكسور، مين اللي هيصلحه، أنت ولا هو؟ هو، لأن ده من الأصل، لأنك أنت مأجر المنفعة. التلاجة بايظة، طيب لو انت اجرت شقه مش مفروشه وجبت انت العفش واتكسر، عليك، لانك انت ما اجرتش منفعه العفش، انت اجرت منفعه الحيطان. طيب هل العرف يتحكم في المساله ديت؟ نعم. نعم طبعا، ان في اشياء معينه بيضعها العرف، ان اللمبات على المستاجر مثلا، لانك انت هتنتفع بيها وهتبوظ وتسلمها لي فاضيه من غير لمبات مثلا، او العكس او غير. والايجار كل حاجه، يعني مثلا لو واحد بيأجر شاليه بيبقى فيه أشياء وعرف غير لما بيأجر شقة مفروشة أو بيأجر شقة مش مفروشة. هنا بيقول مثلا آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، ما سألت شيل والحط دي بس العرفية. أنت لما بتأجر عربية كرو بشيلها وحطها، صح؟ لما تأجر عربية نص نقل ده باشا يقول لك هات لك عمالك شيل لك، صح؟ فهو العبرة مسألة العرف، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإيجار على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. الإيجار على تسليم الظهر معناها أنه بيديك الدبة وانت بإيه؟ بتتصرف فيه، زي العربيات اللي بتتأجر ملاكي، هو بيديك المفتاح بس، لا بيديك سواق ولا شيل ولا حط ولا حاجة، هو بيديك العربية وانت تتصرف فيها وتجيبها لي، من هلك بنزين بتسلمها له مليانة بنزين. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيف من الثلج ونحوه، ده برضو من إيه؟ من الأصول، لأنه لا يتمكن المستأجر من نفع المعقود عليه إلا بذلك. وعلى المستأجر المحمل والمظلة، المحمل والمظلة، لأنه بينتفع بها، هو اللي بينتفع بها شماسي، وهو الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار. الأخبية اللي هي خزان مية، خزان المية كانوا قديما بيبقى تحت الأرض، دلوقتي فوق السطح، ماشي؟ فالخزان المفروض يبقى على المالك، ماشي؟ هو هنا بيقول لا، على المستأجر هيجيبه معاه عشان يشرب منه، ولكن المسألة عرفية، دلوقتي على المالك. وتفريغ البالوعة ده على المستأجر، إنه ينظف له الإيه؟ البلاعة، مش يستلم الشقة نظيفة ويديها له مش نظيف. يعني في إشاعة كده طالعة، ما تأجرش الاثنين، مصري وسوداني، الكنيسة وسلمها له نظيفة، طلعت سمعة علينا إن إحنا بنستلم حاجة نظيفة ونسلمها بايظة. المفروض يسلمها له، استلمها نظيفة يسلمها نظيفة. فبيقول لك هنا تفريغ البلوعة والكنيف. الكنيف كان الطرنشات القديمة، حد فاكرها؟ الأكنفة اللي كان في بيوت، بيجي واحد كساح ينظفها طرنشات. وكنس الدار من الزبل، زبل الخرفان أو الزبل، يعني بتاع الخرفان أو البهائم. ونحوه إن حصل بفعله، أي المكتري بأن تسلمها فارغة، زي ما استلمها يسلمها، كما لو ألقى فيها جيفة أو تراب. واحد جه أجر بيت وألقى فيها جيفة، لابد أن ينظف أو تراب. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفرسخ أو بالزمان. عقبة يعني يتعقب البعير، يعني يركب شوية ويمشي شوية، زي عمر بن الخطاب ما كان بيفعل مع غلامه، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه، ويجوز أن يكتري الرجلان ظهران يعتقبان عليه، يعني إيه ظهران يعتقبان عليه، يأجروا حمار واحد وده يركب شوية وده يركب شوية. فإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لسواء. ناسوا بقى مين البادئ؟ هيعملوا قرع، خلاص. يبقى الفصل اللي فات ده فيها مسألتين. مسألة الأولانية انتفاع نائب المستأجر بالإجارة، ماشي، اللي هي الإجارة من الباطل. المسألة الثانية، ما حقوق المؤجر والمستأجر، ما هو حق المستأجر وما هو حق المؤجر. الفصل ده بقى في بعض الأحكام. والإجارة عقد لازم زي البيع بالضبط. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع. ما ينفعش يجي في نص الإجارة ويقول لك أنا مش مكمل، عقد لازم. في الحالة دي يحق له أن يأخذ خلو رجل. خلو الرجل هذا احنا بنسميه في العرف خلو رجل، بس هو شرعا بيع المنفعة على صاحبه، ده خلو الرجل. لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهم مع سلامة المعقود عليه، يعني سلامة البيت أو المستأجر. قال في الفروع، وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموثق. يعني هو بيقول هنا في حالة بتنفسخ فيها الإجارة إن يموت المستأجر ولا أحد يقوم مقامه، ملوش ورثة. واحد أجر بيت وقعد فيه، مات قبل المدة ما تنتهي، أولاده هيستمروا في الإجارة، وبعد ما تنتهي يا إما يأجروا جديد يكملوا، يا إما يتركوا البيت. طب ماتوا مش لاقين له حد، تنفسخ الإجارة. ولو هو كان دفع مقدم يبقى بقية المدة تخصم وتضاف للتركة. لو هو كان بيدفع مؤخر يبقى هو إيه؟ دين عليه، على الميت، يأخذ قيمة ما استنفع به من التركة. يعني هو أجره شهر ودفع الشهر ومات في نص الشهر، يتبقى له كام؟ نص الشهر. لا بتلف المحمول، لا تلف المحمول، يعني عايز يقول مثال ان انا أجرت عربية نص نقل عشان اشيل عليها خشب، جيت اشيل الخشب والخشب تلف، الإجارة فسدت؟ لا، لسه نص النقل معايا، انا مأجرها نص يوم ومأجرها يوم، لسه معايا أجر أشيل عليها اللي أنا عايزه. تلف المحمول. قال الزركشي، الزركشي له كتاب على شرح الخرقي، يشرح فيه الخرقي، زي ابن خدامة شرح الخرقي، مختصر الخرقي المغني. الزركشي ليه برضو شرح على الخرقي. وبالمناسبة المغني أكثره مؤلف من كتاب شرح القاضي أبو يعلى على مختصر الخرقي. ومختصر الخرقي أكبر مختصر شرح في الإسلام، له 300 شرح كلهم ضايعين إلا الشرحين دول، المغني والزركشي. والمغني أغنى في من بعده، يعني من شرح المختصر الخرقي لن يزود عن المغني شيء، والمغني جاء بمن سبق، جاء بكل من سبق، يعني أغنى وأغلق هذا الباب. زي فتح الباري كده قفل البخاري، محدش هيعرف يألف في شرح البخاري تاني. كذلك المغني محدش هيعرف يألف في الخرقي تاني. فهنا بيقول قال الزركشي هذا هو المنصوص عن أحمد يعني، وعليه الأصحاب إلا الموفق حنبلي بدر الدين الزركشي، وصححه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله، ولا بوقف العين المؤجرة، يعني لا تبطل الإجارة بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، يعني هينتفع بيها، والنفع ملك لناس. ولكن مثال، مثلا أنا عندي بيت وكنت مأجره 10 سنين، وفي أثناء المدة قمت أنا جاي وقفه، قلت هذا وقف لله للمسجد، أهل المسجد يقعدوا فيه ويسكنوا فيه الغلابة منهم، واللي من ليس له بيت أو إيجاره يأتي يصرف عن المسجد. هل يصح هذا الوقف؟ نعم. طب الإجارة ده متأجر 10 سنين، هذه الأجرة أين تذهب؟ تذهب للإيه؟ للوقف، تنتقل من الملك للوقف للموقوف عليه، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ويصح بيع العين المؤجرة، يعني ولا تبطل الإجارة بانتقال الملك بنحو هبة أو بيع. ممكن يبيع شقة متأجرة ماشي، والإيجار يرجع للمالك. ويصح بيع العين المؤجرة، نص عليه لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع، كبيع المزوجة. مزوجة يعني إيه؟ الأمة المتزوجة يجوز بيعها، يعني واحد عنده أمة متزوجة بعبد هيبيعها العبد لسيد تاني، ما تصح مع أنها متزوجة فيها عيب مثلا. ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، ولمشتري لم يعلم يعني لا تبطل الإجارة، بمشتري لا يعلم الفسخ أو، ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، يعني واحد مشتري اشترى عين مؤجرة ولا يعلم، هو لسه بيفتح لا واحد قاعد، ايه يا عم ده انا مأجرها، والتاني يقول ده انا شاريها، اختلفوا مع بعض، له الفسخ لانه ما عرفش، او الامضاء يكمل والاجرة له، قال خلاص ده انا كده كده كنت هأجرها، خلاص انت خليك فيها والاجرة تبقى لي من حين الشراء، نص عليه. وتنفسخ، يعني دي بقى الاشياء التي تنفسخ بها الاجارة، هو بيذكر كان ذكر اللي فات الاشياء التي لا تنفسخ بها الاجارة، دي بقى الأشياء التي تنفسخ بها الإجارة. تنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، كدابة أو عبد مات أو دار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. تلف العين، واحد أجر شقة في برج في اسكندرية، خلاص أجرها إمتى؟ سنة، رايح يجي يحط المفتاح ويفتح لا العمارة وقعت، زي اللي انتم بتسمعوا، خلاص انفسخ العقد بمجرد تلف العين، ده العمارة كلها وقعت، هيسكن فين؟ فالأشياء التي تنفسخ بها الإجارة هو تلف العين المؤجرة، وبموت المرتضع. ده بيضرب مثال تاني خالص، واحد عنده رضيع أمه ماتت فبيأجر له مرضعة، تأتي مرضعة بترضعه بالنهار تيجي ترضعه بالليل وتاخد أجر، مات المرتضع، الرضيع مات، انفسخت الإيجار، لأن ده وده إيه مقصود من النفع، أو امتناعه من الرضاع منها، ما بيرشاد يرضع منها لتعذر استفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع. غير يعني خلاص هي جت، أخوه يرضع، الولد مش راضي يرضع، المهم يرضع وخلاص، غيره لا يقوم مقامه من الايه من في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه. وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة وهدم الدار، ذكرنا مثال. ومتى تعذر استفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، يعني لو أن تعذر استفاء النفع وكان السبب هو المؤجر لا شيء له. أضرب مثال، واحد عايز يأجر شقة شهر من يوم 1/7 ليوم 1/8، راح قال له أنا هديك المفتاح 1/7، والراجل دفع فلوسه، راح 1/7 ما لقاش المؤجر، لقى مسافر، وساعات المؤجر بقى مش في دماغه، طب خلاص معلش أنا أجي لك بكرة هبعت لك المفتاح مع واحد، فات على كده كام؟ 10 أيام. هل له حق في أخذ ثمن 10 أيام تلت شهر؟ المستأجر لأنه دفع فلوسه، المؤجر ملوش، لأنه السبب. يبقى المؤجر لو كان السبب فلا شيء له، ولو كان خد حاجة يدفع. طب لو كان العكس بقى، المستأجر هو اللي قال له أنا سبت لك المفتاح مع فلان روح خده، وما راحش خده 10 أيام، يبقى يدفع ثمنه صح؟ ها؟ لأنه أنا مكنتك من استفاء النفع. ومتى تعذر استفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. الأولانية فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، أما الثانية فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر النفع. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشروط المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد، أشبه ما لو تلف. هنا بقى الحالة الثالثة، أن هو تعذر استفاء النفع بغير فعل أحدهما. مثال، قال له نحسب لك المفتاح مع فلان، راح لفلان لقى قافل، فين راح؟ فين ده؟ هو تعبان ودوه المستشفى، قعد في المستشفى 10 أيام. لصاحب البيت عارف ياخد المفتاح من هيفش القفل ياخد المفتاح، ولا المستأجر عارف ياخد المفتاح من الراجل في غيبوبة في المستشفى، وكل ما يروح يزوره عشان يعني يلاقيه فايق شوية يقول له هات المفتاح اجيبه، يلاقيه لسه في غيبوبة يتحرك بغير فعل أحدهما. هنعمل ايه بقى في الحالة ديات؟ نقول بالنص انت شوية وانت شوية؟ لا، انفسخت الإيجار خلاص، لا يدفع إيجار، والتاني ايه؟ يبقى ده على المالك، يبقى المالك هو اللي ايه؟ هو اللي هيشيلها. انفسخت الإيجار لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف، ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى. شوف بقى هو هيقعد فيها كم يوم ويدفع ثمنه من المنفعة قبل ذلك. وإن غصبت المؤجرة، المؤجرة يعني إيه؟ العين المؤجرة، بس هو بيحذف كلمة عين، خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغصب بأجرة المثل. أجر شقة راح لقى واحد قاعد فيه، قال له إيه؟ قال له أنا جيت أصيف لقيتها مفتوحة قعدت فيه ومش طالع، غصب. فهو كده المستأجر مخير بين شيء، يفسخ يقول خلاص أنا هاخد فلوسي وأفسخ، يا إما يبقيها ويأخذ الأجرة من الغاصب، يقول له خلاص هات الأجرة من الغاصب كأنه أجرها. وإن هرب المؤجر وترك البهائم وله مال أنفق عليه الحاكم من ماله لوجوب نفقته عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. هنا بقى مثال تاني خالص، واحد أجر البهيم بتاعته وبعدين سمع أنه هو كان هيتمسك فهرب وساب البهايم. طب البهايم كده المستأجر بقوا في رقبته، لا عارف يفسخ الإيجارة ولا عارف يديها لمين، صح؟ فهنا بيقول بقى إيه، وله مال أنفق عليه الحاكم من ماله. شوف بقى الهربان ده ليه فلوس هينفق على البهائم من المال. طيب ملوش فلوس، المستأجر ممكن ينفق عليه من فلوسه ولما يرجع المالك يبقى يديله الايه؟ الفلوس، لأن النفقة. فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفاه ما أنفقه. لو الإجارة انتهت هيبيع البهائم ويوفيه ما أنفقه، ولما يجي الراجل بقى يديله بقية الفلوس بتاعت البهائم، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة. هنا مش عشان الراجل هرب يتاكل ماله، الشرع يحافظ على أموال الناس الغائبين كهو كأنه موجود، والحاكم دوره على أنه يقوم مقام الغائب كأنه هو المالك للبهائم، ويتعامل مع المستأجر مباشرة يقول له هنبيع البهائم تاخد اللي انت انفقت عليه والباقي تشل صاحبه. في أمانة، مش هرب خلاص هبيع البهائم واخد الفلوس وامشي وكأننا عايشين في الغابة. فالإسلام جاء لحفظ حقوق الناس، ولذلك لما نقول هنقطع يد السارق حفاظا على أموال الناس، فاللي بيعترض على قطع يد السارق يبقى هو السارق، هو بيحافظ على ايده هو. انما لو كان هو اتسرق كان هيؤيد هذا الحكم، صح؟ لو كان كل يوم بيتسرق هيقول اقطعوا رقبته مش اقطعوا ايده. انما المشكله ان اللي بيعترض عليها هو خايف على ايد نفسه. اذن هلكنا نحن بالخصوص، فاكرينها؟ وقالوا اقطعوا يد اللصوص، فقال هلكنا نحن بالخصوص، يعني ما الخطاب لنا. الأجير قسمان. يبقى الفصل اللي فات ده كان بيتكلم عن ما يفسخ به العقد وما لا ينفسخ به العقد، وما هي حقوق المستأجر وحقوق المؤجر. الفصل اللي جاي بقى أنواع الأجير. الأجير في فرق بين إجارة نفع وإجارة عين. إجارة نفع أنا بديله إيه؟ الشقة يقعد فيها. إنما ده أجير بقى. الأجير اللي هو الشخص المستأجر هو نفسه يقوم بيها زي الصناعية، ماشي؟ ده أكثر أنواع الإجارة، إنك أنت واحد بيجيبه عشان يعمل لك حاجة، دي أجرة. فالعلماء قسموها نوعين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن بالوقت. واحد فتح دكان وقال لي الواحد تعالى افتحه لي من 8 ل 10 او من 8 ل 2، ده أجير خاص لأنه هو مربوط بزمن، هو مطلوب أنه يفتح الدكان ويفضل قاعد فيه بيه. وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها، وتكلمنا على الايه؟ الصلاة وصلاة الجمعة وعيد. وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ما يقدرش يشتغل في حتة تانية، هو محبوس على هذه الأجرة. وأجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، لو صنايعي بقى تعمل لي حاجة وتعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. سموه مشترك لأن كل الناس إيه؟ في أنا فاتح دكان بخيط الثياب، عندي مش مخصص واحد، إنما واحد خياط أنا قلت له تعالى عندي البيت بقى ده بتاعنا هتشتغل من 8 ل 10 ترزي تخيط لي الملابس بتاعتي عشان أنا هاخدها بيها، فده أجير خاص خياط لواحد بس. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا بالتفريط، الأصل أن الأجير وكيل المؤجر في هذا النفع، فالأصل أنه أمين لا يضمن، فعشان كده الأجير الخاص لا يضمن، نص عليه مثل أن يأمره بالسقط فيكسر الجرة، قال له تعالى اسقي للزرع فهو بيسقي كسر الجرة التي يسقي بها، أو بكيل شيء فيكسر المكيل، أو بالحرف فيكسر الآلة آلته، لأنه نائب المالك. هنا بقى السر الضمان، نائب المالك في صرف ما نافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء. بيزعق له جه مسك الجرة قال له طيب اهي، وجه رزحها له في الأرض كده هيضمن، لأنه تعدى أو فرط، هو بأموال بياخد فلوس على ايه؟ في هذه الحالة يضمن. المشترك الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه، الزلق الزحلقة يعني الزحلة، وسقوطه عن دابة وبانقطاع الحبل، يبقى الأجير المشترك بيضمن. نص عليه في حائك أفسد حياكته، وديت القميص يتخيط عند واحد مش عاجب طولك، انت قلت له اه، انت قلت له انا طولي 170 سنتي، قال ايه ده ايه 180 اه، او قاس 170 سنتي، قال لا انا كده ههضر له في القماش، انا خليها له 2 متر اه وبزياده هينتفع بها. طب دي زياده ممكن 2، طب قال ايه 170 ده طويل قوي، مش هو مامور بعدم الاسبال، انا هخليها له 150 علشان انا اخد اجره عشان الاسبال حرام. الراجل جه يلبسه لقى القميص لغايه ركبته، افسد القميص بنفسه، ففي الحاله دي يضمن. حائك افسد حياكته، ويروى تضمينه عن عمر، لان تضمين المشترك فيه خلاف، يروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول ابي حنيفه ومالك. وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا، لو أن هذا الرجل الذي تصرف في أموال الناس اللي هو الأجير المشترك ده عارف أنه هو هيضمن، ما كانش التصرف مش عايز يعملها يقول له مش هعملها، إنما مش يألف تقول له يعمل حاجة ومجرح أعمل حاجة تانية فيضمن. نعم. وحمل علي المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، صواغ اللي هو إيه؟ بتاع الدهن، والصباغ الذي يصبغ الثياب، وقال لا يصلح الناس إلا هذا، يعني المفروض أن الأجير المشترك لا يضمن لأنه نائب عن المالك، ولكن لما حصل استهتار بأموال الناس، لأن ده أجير مشترك الناس كلها بتوديله فعايز يخلص فيحصل فيه إهمال، فعشان يمنع الإهمال فرض على الأجراء الضمان، ولا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرض، ده الاستثناء، ما تلف بحرزه أو بغير فعله، هو فصل لك القميص كويس وحطه روح البيت رجع لقى المحل محروق بغير فعله أو اتسرق فلا يضمن، لأنه ليس هذا من فعله، أو يتعدى، لأن العين في يده أمانة كالمودع، مودع في يده أمانة، ولا أجر له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، مش هياخد أجر كفاية عليه بس إيه؟ ضياع المال. ولا يضمن حجام ولا ختان ولا بيطار خاصا كان أو مشتركا إلا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو ولي. مسألة ديت باب مفتوح على الأطباء، هنا بقى متى يضمن الطبيب؟ هو ضرب مثال بالحجام والختان والبيطار. الحجام اللي هو مين؟ الذي يعمل حجامة ويدخل فيه كل طبيب جراح، فيه جراح خلاص، لأن الحجامة نوع من الجراحة. والختان أيضا كذلك، لأنه بيقطع اللحم فيدخل فيه الجراحة. والبيطار اللي هو الايه طبيب البيطري كل انواع يضمن. انت يضمن لا يضمن بثلاث شروط. اول شرط ان يكون حاذق. كلمه حاذق يعني واخد شهاده من المختصين بانه يمارس المهنه. حاذق يعني معاه مزاوله مهنه، شهاده مزاوله المهنه. بعد ما الواحد بيتخرج بالكليه بتديله، بتحوله الوزاره، والوزاره بتديله ايه كارنيه مزاوله مهنه. يعني حاذق يجوز له ان يزاول هذه المهنه ولا يعمل الا بهذا. فكل الاطباء معهم كارنيه مزاوله مهنه، ولكن هذه المهنه مكتوب فيها التخصص: ممارس عام، جراح، قلب مفتوح. فيجي الممارس العام ده حاذق فيه، لا ليس له خبره، يقوم جاي عامل عمليات قلب مفتوح مثلا او عمليات خطيره، وهو يقول لك انا معايا مزاوله مهنه، ولكن هذا لم مش في تخصصك. ده انا هقول لك اكتر من كده، ينفع بتاع الانف والاذن والحنجره ما هو متخصص اهو، ينفع يعمل عمليه قلب؟ مش عارف حاجه. يعني ايه الدقه؟ هو عارف القلب واخد تشريح وحافظ الاماكن ومذاكر ويمكن واخد، بس الخبره اليدويه بقى ما هيش معاه. يبقى كلمه حاذق معناه ايه؟ ممارس لهذه المهنه ومعاه شهاده، خصوصا في هذه الايام انه لا يقبل الحذاق الا بالشهاده، صح؟ طيب تاني حاجه، لم تجن يده. ده الشرط الثاني. لم تجن يده يعني ايه؟ يعني واحد جراح والمفروض استئصال زي ده، فلقى الدنيا جوه ايه زحمه، خفف، شال ازاي ده، شالوا شويه من الامعاء، يعني ايه قال لي ايه الزحمه دي، فشلوا حاجات كتير. جنت يده يعني ايه؟ ازال شيئا خطا بايده. المشرط حف، ده اسمه جنت يده. جنت يده يعني مثلا ممكن وهو شغال ايده تتلخبط يقطع وريد، قطع وريد ده ممكن يحصل نزيف ويموت غصب عنه. مش كبار الاطباء ممكن تحصل معاه، بيولد واحده يحصل لها نزيف، يقطع عرق في الرحم يحصل لها نزيف. هنشوف بقى الضرر اللي حصل وهو يشيله مع انه حاذق، ولكن جنت يده. واذن، ثالث شرط اذن فيه مكلف. اذن فيه مكلف يعني ما يعملوش العمليه. يعني مثلا واحد ماشي في الشارع لقى واحد تعبان، قال له تعالى معايا كده، وهو خده وايه بدون اذن وفتح له بطنه وخلصه، قال له اصل انا شفتك تعبان. انت لم يستاذن، لابد له من اذن، ولذلك الاذن لابد يبقى مكتوب. الا في حاله واحده بس ليس فيها اذن، وهي حاله الطوارئ، حوادث. امال ايه؟ انا قاعد في المستشفى ولقيت واحد جاي، انا اقول لا مش فاتح له لما يجي ابوه هيموت. يبقى ده مش من باب الجراحه، ده من باب انقاذ معصوم من مهلكه. حتى لو انت طبيب وماشي في الشارع ولقيت حادثه ونزلت لقيت واحد يحتاج اسعاف، يجب عليك ان تسعفه، ما تقولش ماليش دعوه، يجب عليك ان تسعفه بدون اذن. يبقى في حالات معينه اللي هي حاله الطوارئ دي ما فيش اذن. انما الاذن يعني الراجل جاي لك برجله، مش طارئ، يعني جاي برجله ياذن فيه مكلف او ولي، ولي المكلف، بحيث انه ربما يكون في غيبوبه مثلا لا يحتاج الى اذن، فابوه يستاذن او ابنه يستاذن. اي ولي غير مكلف، لانه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. فان لم يكن حاذقا ضمن، لانه لا يحل له بشرط الفعل اذن فيضمن سرايته. كلمه السرايه اللي هي المضاعفات التي تسري بعد العمليه، دي اسمه السرايه. يعني ايه المضاعفات التي تسري بعد العمليه؟ وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن. تجاوز بالختان، المفروض الختان بيبقى قدر معين، هو أزال أكثر من القدر فيضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. حتى لو الطبيب قال أنا خطأ، أخطأت، خطأ الطبيب مضمون يدية، أو اللي هنشوفه بقى حصل إيه، يدية يا نص دية يا ربع دية يا اللي هنحاسبه يعني. وإن لم يأذن فيه مكلف ووقع الفعل به أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن، لأنه فعل غير مأذون فيه. وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عقرة خاتنتها. يعني كانوا زمان برضو بيموتوا من الختان، زمان مش الطفلة بدور برضو اللي ماتت من الختان، وبعدين الدولة هاجت وحرمت الختان عشان خاطر الطفلة بدور ماتت من الختان، وكأن ما فيش حد في العمليات بيموت إلا في الختان، ده عمليات التجميل بيموتوا فيها، لو لوز بيموت فيها جرعة تقدير زيادة. فكأن هو يعني سبب لتجريمه، يبقى يجرم كل العمليات اللي موجودة في البلد. فعمر بن الخطاب لما طفلة ماتت في الختان لم يحرم الختان ولم يجرمه، إنما عمل إيه؟ دفع ديتها على عاقلة الخاتنة. هو ده بقى الشرع، عايز الشرع العاقلة، عاقلة اللي هو عصبة القاتل. كلمة العاقلة اللي هو العصبة اللي هم مين؟ أعمامه وإخوانه، كل رجل في عائلتي دل عليه العاقلة. ولا ضمان على راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، لأنه مؤتمن كالمودع، فإن تعدى وفرط طمن كسائر الأمناء. هنا راعي غنم لم يتعدى أو يفرط بنوم، التفريط نوم، نام عن الغنم، أو غيبتها عنه، ترك الغنم تبعد عنه دون مراقبة. ولا صح أن يرعاها بجزء من نمائها. لم يتعدى، الفرق بين التعدي والتفريط، التعدي هو فعل المحرم والتفريط هو ترك الواجب. تعدى يعني فعل محرم، هنا بيقول لأنه مؤتمن، فإن تعدى يعني فعل محرم، بمعنى أنه أو ترك واجب تفريط أو فرط. الراعي الواجب عليها أن يحافظ على الغنم، والواجب عليها أن إذا ذهبت بعيدا أن يأتي بها، ترك أهمل، قال يعني هتروح فين سيبها، أما الأهاش. ولا صح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم، بل بجزء منها مدة معلومة. ده مسألة المفروض تضم للإيه؟ لعقد المضاربة، لأن جزء من النماء فلا يجوز، لأنه مجهول. النماء اللي هو إيه؟ نماء الغنم اللي هو الصوف والذي يخرج منه، لأن كده كده هيخرج بدون عمل. فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه أجره قبل أن يجف عرقه، وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد المشتري. وكذا ببذل تسليم العين، هنا بقى عايز يعني يضع متى تستحق الأجرة، بفراغ العمل أو بانتهاء المدة، واحد ما أجر شقة وانتهت، أو ببذل تسليم العين. ويصح تعجيل الأجرة وتأخيرها، يعني ممكن يدفع مقدم وممكن يدفع مؤخر، كما لاستأجرها سنة 9 في سنة 8 وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد. جه في سنة 8 قال له ده عقد إيجار هيبدأ من 1/9 أو السنة الجاية اللي هو سنة 9، وتأجيرها بأن تكون وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن. تأخير الأجرة يعني يقول له أنا أدفع مؤخرها. وإن اختلف في قدرها يعني الأجرة أو المنفعة تحالف وتفاسخ، اختلفوا في الأجرة، جه يستلم الشقة قال له اتفقت معك بألف، قال له ما حصلش أنا اتفقت معك بألفين، واختلف هيتحالف، كل واحد يحلف إن هو كده، ويتفاسخ خلاص تبطل الإيجارة ويبدأ من الأول. طب ما نبدأ من الأول أول، يبقى قول المؤجر، لأنه مش هتنزل عن 2000، بس المستأجر مخير بين الإمضاء أو الفسخ، ما هوش هيجبر يتفاسخ، يعني ليه حق إنه يسيبه يمشي، لأنه عقد معوضة فأشبه البيع. ويبدأ بيمين المؤجر، نص عليه لأن المؤجر هو الايه؟ هو المالك. وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. فرضنا قال له ماشي أنا هاخد الشقة وأقعد فيها شهر وجيب يدفع الشهر، قال له لا احنا ما اتفقناش على 1000، اتفقنا على 2000. في الحالة دي نعمل ايه؟ احنا قلنا قبل ما نبدأ هيتحالفوا ويتفسخوا كل واحد يروح لحاله. طب بعد ما خلص قال له انا هدفع لك مؤخر وجي يدفع الألف آخر الشهر، هو استوفى المنفعة خلاص؟ قال له لا ده انا اتفقت على 2000. ماذا يحدث؟ يبقى الحكم عليها هي أجرة المثل. نشوف خلاص وقف لا كلامك ولا كلام، ايه اللي ماشي في البلد؟ شوف دي زيها فين؟ هنجيب 3-4 سمسرة، 3-4 مستأجرين او مؤجرين ونقول لهم دي تكلف كام في الشهر، ويقولوا لنا وناخد المتوسط. أجرة المثل اي مثل تلك العين استفائها منفعة. والمستأجر امين لا يضمن، ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. مستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان، بمعنى ان بعض الناس بيجي يأجر شقة مفروشة بيدفع تأمين، ماشي كده؟ التأمين ده يعني ايه؟ يعني اللي انت هتفسده في الشقة انا هاخده منه اخصمه. فهل هذا التأمين يحل ام لا؟ يحل في حالة التفريط، لان المستأجر مش ضامن لا يضمن الا في حالة التعدي والتفريط. كرسي اتكسر، طب نقول له اتكسر ازاي؟ قال انا قاعد عليه باكل لقيته اتكسر، جبنا نجار يشوفه قال ده مسوس، في حالة دي يضمن؟ لا مش هيضمن. صاحب الشقة يجيب له كرسي. واحد تاني يقول لا ده انا قاعد كده لقيت 2-3 كمان قعدوا عليا، طبعا الكرسي ما استحملش، بيلعبوا بقى شباب وبيلعبوا في الشقة وقفوا على الكرسي كسروه دغدغوه، هيضمن ولا لا؟ هيضمن. طيب مسألة تانية بقى، يبقى احنا جبنا ايه؟ حالتين. طب حالة في النص بقى، هي فسدت من الاستعمال. يعني مثلا انت اشتريت التلاجة، مش التلاجة دي لها عمر استهلاك؟ بتقعد عند الواحد كام سنة وتبوظ؟ بقى 20 سنة بالصيانة، صح؟ صح؟ يعني ممكن بعد 3 سنين ولا حاجة تغير فريون مثلا، بس هي بتقعد بتعيش يعني. طيب فرضنا ان هو جه اجرها تاني يوم بيفتح لقاها ما بتتلكش، جاب بيصلح قال ده فريون خلص، يضمن ولا ما يضمنش؟ لا ما يضمنش. ليه؟ لانها لم تتلف بفعله، انما تلفت باستعمالها اللي هي ايه؟ فيما استعملت فيها، لا يضمن. طب جه الراجل بقى قال لا ده الفريون هربان لان في واحد خبط خبطه جامده كسر الماسور فالفريون هرب. نشوف بقى اتكسرت في حوزته ام قبل ان ياتي؟ ان كان قبل ان ياتي يبقى مش ما يضمنش، ان كان في حوزته يضمن لانه ده تفريط. والمستاجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان، لانه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها، قبض العين فلم يضمنها كالزوجه. الزوجه ان الانسان تسبب في ضرر زوجته فيما ابيح له، فيما ابيح له، ففي الحاله دي يضمن ولا لا؟ لا يضمن. في الاستمتاع مثلا بيضربوا مثال، مثلا ان هو اذاها عند الجماع دون قصد، تاذت حصل لها مثلا جرح او اي شيء، لا يضمنها لان هو في هذه الحاله فعل لم يتعدى. والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، قال في الشرح قال أحمد فيما يكري، في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري، أرجو ألا يضمن. كيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلاف. يعني واحد أجر الحاجة في مكة وبيحج والناس كلها إيه خامة موجودة، وواحد كان حج من الحجاج البررة جاء خد الخيام كلها ومشي، فهو الخيام كلها اتسرقت، فهو الإمام أحمد قال إيه؟ لا يضمن. فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد، قال عمر لا يصلح الكري بالضمان وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا لا يكري بضمان، يعني فيش ضمان في الكري في الإيجار يعني، ويقبل قوله في أنه لم يفرط لأن الأصل عدمه والبراءة من الضمان. وأن من ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، ما استأجره أبق، عبد استأجره فهرب، أو شرد دبة شردت، أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن، هنقول له والله مين اللي موته؟ أو والله اللي مات لوحده، يعني ليس له علاقة بالإجارة. والأصل عدم انتفاعه، وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بين للمالك قبل قول المستأجر بيمينه، لأن في الحالة ديت بقى هنأتي بالمستأجر ويقول ويحلف. طيب ينفع المالك يقول لا أقبل يمين المستأجر لأنه غير أمين؟ لا، لأن اعترافك بالأمانة ليه هو فعلك ليه، أن أنت أجرت له وديت له المفاتيح واستأمنته، ده دليل على أنك أنت أمنته، فمعنى ذلك أنك ابتداء قبلت بقوله فيحلف، لأنها الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. أنا أجرت له دبة وقلت له في شروط أنك أنت لا تغيب بها في الليل ولا تتأخر بها عن القافلة، يعني شروط معينة كده، ولو خالفها يضمن، لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على الكري على كري ألا ينزل بطن وادي ولا يسير به ليلا مع أشبه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن، وكما إذا شرط ذلك في المضاربة. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع، يقفل الشقة ويمشي ولا يلزمه الرد، بمعنى أنه لا يلزمه أن ينتظر ليرد، خلاص انتهت مدة الإجارة لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية. وفي التبصرة يلزمه رد بشرط، يعني لو اشترط عليه في الأول أنك أنت تسلمها لي بالمفتاح، يبقى أول ما تنتهي الإجارة لابد أن ينتظر صاحبها ويستلمها بالمفتاح، يأمن على الشقة ويشوف إيه اللي بايظ وإيه اللي مش بايظ، وإن كان لي حق يأخذه من التأمين. وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه. باب المسابقة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.